بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها، يقول: المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. طبعا هو يقصد بالمؤمن يعني المؤمن الكامل، المؤمن المنفذ لمقتضيات إيمانه، وإلا فالفاسق مؤمن، والظالم مؤمن، والمنتهك لحرمات الله مؤمن. يعني قد يكون الإنسان مرتكبا لكثير من الموبقات وهو في الوقت ذاته مؤمن، يعني غير ملحد، يكون عاصيا. هذا المؤمن الفاسق لا ينطبق عليه هذا الكلام. هو يقصد بالمؤمن في هذه الحكمة المؤمن الملتزم بمقتضيات إيمانه، المؤمن الذي هيمنت مشاعر الإيمان على عواطفه بعد أن هيمنت على عقله. هذا هو مراده بكلمة المؤمن في هذه الحكمة. فهذا المؤمن الذي خضع لمقتضيات إيمانه، والذي سار على النهج المتفق مع إيمانه من حيث الاستقامة ومن حيث معرفة عبوديته لله عز وجل، هذا المؤمن إذا مدح من قبل زيد من الناس استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. هذا المؤمن عندما يمدحه الناس، أو زيد من الناس عندما يمدحه لخصلة رآه يعني متحليا بها متجملا بها، إما أن يكون هذا الممدوح فعلا هو متصف بهذه الصفة، وإما أن لا يكون في الواقع متصف بهذه الصفة. لكن المؤمن الصادق بالله عز وجل يستحي من الله إذا مدح في كلا الحالتين، يعني سواء كان الوصف الذي يمدح به حقيقيا موجودا عنده، يستحي من الله أن يمدح بهذه الخصلة. كذلك إذا كانت الخصلة موجودة عنده من باب أولى، يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يمدح. طيب إذا كان هذا الإنسان الممدوح يمدح لعبادته، لإخلاصه، لحبه لله عز وجل، لكثرة تبتله، لتضحيته في سبيل الله عز وجل، يمدح في هذا، بالواقع أنه هذا الممدوح يرجع إلى نفسه، يرى نفسه ليست كما يظنه هؤلاء الناس. شيء طبيعي أن يستحي، لأنه يمدح بخصلة غير موجودة فيه. كثيرا ما يقع هذا، وذكرنا شرح ذلك في حكم سابقة. لكن أرأيت لو أن هذا الإنسان الممدوح فعلا موجود في هذه الخصلة، لماذا يستحي؟ مدح لعلمه وهو عالم فعلا، مدح لأنه ممن يعمل بعلمه ولا يجعل علمه مجرد بضاعة للترويج، وهو في الواقع كذلك. مدح لأنه كريم، طيب وهو في الواقع كريم. مدح لأنه فيما يراه الناس مخلص لله عز وجل، طيب وكان فعلا هو مخلص لله، لماذا يستحي عندئذ؟ لماذا يستحي من الله في هذه الحالة أن يمدح بخصلة هي موجودة فيه؟ المؤمن يستحي من الله بكل الحالتين. لماذا؟ لأنه إذا كان يتمتع فعلا بهذه الصفة يعلم أن لا فضل له في هذه الصفة التي يتصف بها، وإنما الفضل في ذلك لله عز وجل، فالله سبحانه هو الذي وفقه له، وهو الذي جعلها صفة له، وهو الذي أقدره على أن يلتزم بهذا المعت أو بهذا الوصف الذي يوصف به. فالفضل إذا ليس له، الفضل لمن؟ لمن جعله متصفا بهذه الصفة. يعني مثلا إذا مدحني زيد من الناس لعلم يرى أنني أتمتع به، إذا رجعت وكنت موصفا رجعت إلى نفسي، طيب هذا العلم الذي أمدح به من أين جاءني؟ من عند الله عز وجل. من الذي أكرمني به؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي فتح علي، وهو الذي ألهمني، وهو الذي جعلني أحفظ هذه الحقائق العلمية. ولو أن الله لم يكرمني ولم يرعني ولم يوفقني لم أكن أتمتع بشيء من هذا العلم أبدا. إذا أنا أعلم أن المتفضل علي بهذا العلم هو الله، فإذا جاء من يمدحني بالعلم ويثني علي بعلمي لا بد أن أخجل من الله. هذا الإنسان يمدحني بشيء، المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يمدحني بخصلة الذي وفقني إليها هو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو فرضنا أن غنيا من الأغنياء الكريم أعطاني قدرا كبيرا من المال وقال لي أنفق على نفسك جزء من هذا المال وهذا الجزء الآخر أنفقه على الفقراء بالنيابة عني. لاحظوا طبعا أطبق ما قد أمرني به، أعطاني مبلغ كبير من المال جزء منه ملكني إياه تكرم به علي وقال لي أنفقه على نفسك وعيالك، الجزء الآخر قال ابحث عن الفقراء عن المحتاجين وزعه عليهم. فعلت بماله ما أوصاني هذا الإنسان. جاءني جار لي أو صديق لي وأخذ يمدحني بالكرم وأخذ يثني علي بالكرم وأخذ يقول يا أخي كم أنت كريم، ما شاء الله كان، كم أنت جواد، إنك تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بالله عليكم أخجل من نفسي في هذه الحالة أم لا؟ هو مسكين لا يعلم، لا يعلم أن المال مو مالي، المال مال هذا المليونير أعطانيه وكلفني أن أعطيه للناس، لكن هؤلاء لا يعرفون، يظنون أن المال مالي وأنا المتكرم به من عندي. الصورة هي هي. عندما يثني علي زيد من الناس بالجود بالكرم، هذا الجود من أين جاءني؟ من عند الله. ربي عز وجل أعطاني المال، المال ماله، وأمرني أن أنفق منه، أليس كذلك؟ قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل أمرك يا رب تصبح أنفق، المال مالك وأنت كلفتني وكلتني أن أنفق. فجاء هؤلاء الذين يرونني يدبجون لي المديح ويثنون علي ويصوغون لي القصائد يثنون فيها علي المدح. إذا كنت مغفلا طبعا سأنتشي بهذا المدح وسأزهق بهذا السماع، نعم أصدق فعلا أنا هيك. لكن إذا كنت يقظا أدرك الحقيقة، وأنا مؤمن بالله كما يقول ابن عطاء الله الكلام، أنا مؤمن، أمر بنفسي أخجل، أقول لنفسي الناس يمدحونني بشيء هو من صفات الله عز وجل وليس من صفاتي، المال مال الله وليس مالي، والذي أمرني بالعطاء هو الله، والذي شرح صدري بالعطاء أيضا هو الله عز وجل. فما الذي بقي لي؟ ما في لي فضل. لذلك اذا يصدق هذا الكلام الذي قلنا، المؤمن اذا مدح يستحي من الله، سواء كانت الخصلة التي يمدح بها موجودة عنده فعلا او ليست موجودة. اذا موجودة يعلم ان المتفضل عليه بهذه الخصلة هو ربه سبحانه وتعالى وليس هو، لذلك يستحي فعلا من الله عز وجل، والبري يرى. لا شوف الواحد كيف بيخجل من الله عز وجل لما يكون دائما مراقب رب العالمين. الناس قاعدوا يسمعوا علي، واحد يفز وثاني يقعد كله هذا يقول عن العلم وهذا عن عبادتي وهذا عن كذا، وانا اعلم ان الله يراني ويسمع كلامه ويعلم حالي. قديش يستحي من الله عز وجل؟ بخجل كثير. لكن بشرط ان اكون مؤمنا به ومراقبا له. نعم. ولابن عطاء الله حكمه اظن لم نصل اليها بعد، يقول ما مدحك من مدحك. نعم. وانما مدح من قد منحك. فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. ما مدحك من مدحك، يعني من اللي مدحك بيقول لك انت كريم وانت عالم وانت كذا وانت جليل وانت قوم مجاهد وانت مدحي. الحقيقه هو بحسب ظاهر ان يمدحك، لكن في الحقيقه ونفس الامر يمدح من؟ يمدح اياك الذي منحك هذه الصفات. فانت لا تسكر بما تحضر بالك. لما امين دعاك رجع الله عز وجل يا رب انت المتفضل، انت الوهاب، انت المعطي، انت انت انت. والله الناس انا غريب، انا مجرد يعني وسط، والناس عم يشوفوني وعم يمدحوني، وهذا غلط. اذا كنت تتصف فعلا بالخصلة التي يثني عليك الناس من اجلها فلا بد ان تستحي من الله، لانك تعلم ان المتفضل عليك بهذه الصفة هو الله. فالفضل لمن متعك بهذه الصفة. اما ان كنت لا تتصف بهذه الصفة، وهذا هو الاغلب في الظاهر انت كذلك، وفي الباطن انت مالكك. فالخجل هنا دليل يكون أولا لو فرض هذا الشيء موجود بفضل من الله، ثانيا هذا الشيء موجود، هذا الشيء ليس موجود. نعم. انا مثلا كثيرا ما اجد من يثني عليه ليعبر عن مشاعره وحبه لي وإلى آخر ذلك بصفات يذكرها ويتحدث عنها. طيب أنا أقارن بين كلامه وبين واقع حالي، أنا بعرف حالي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ويلقى معاذيره. أنظر فأجد من لست كما يقول. رب عز وجل كريم كما قلت أكثر من مرة، من عادته أنه ينشر الصفات السليمة منائح العباد ولو كانت قليلة بيجعلها مثل بخور تنتشر. نعم، فالناس نعم يثني بعضهم على بعض لما يتراءى لهم من هذه الصفات، لكن الواقع أن الله بالمقابل يستر القبائح. كم من قبيح يطلع الله عز وجل علي فيه ويعلم مدى سوئي وانحرافي وتقصيري في جنبه، بين خبى بيني وبينك ما راح اخلي حدا يعرفه، قال ما حدا يعرفه، الله ستير يحب الستير. خليل شركتين بس، وانت رب العالمين عمل كانه يعني اعلان ينتشر بين الناس انه هذا متعبد، مجلس مجلس ذكر مع بعض الناس ساعد زمان، نعم يشيع ويذيع بين الناس ان فلانا ممن يذكر الله سبحانه وتعالى والى اخره. ممكن يوم من الايام يرق قلبي على فقير 23 باطيه، ها صرت انا انسان كريم جواد متفضل الى اخر ما هنالك. هذا لطف رب العالمين، هذا شيء بيخلي الانسان يعشق ربه، شيء فعلا من اغرب ما يكون. نعم، فانا اعلم نفسي عندما ياتي من يثني علي ويتحدث عن صفاتي، من الحق ان اصدقه وان انتشي بكلامه وان انسى من انا وان انسى تقصيري في جنب الله وانساءتي وتقصيري في اداء حقوقي. لا لا لا لا، لما تكون انا مؤمن بالله عز وجل حقا واعلم ان الله يسمع ثناءه علي ويرى موقفي من هذا الثناء، اخجل واذوب من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما يقول المعطاء الله، لا بد ان يستحي عن جيد من الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان اذا ما كان مؤمن بحق ايمان سطحي كاكثر الناس اليوم، ايمان سطحي يعني لم يظن ان نتهم الناس بالكفر، حتى لو كان واحد من الناس يمضي حياته كلها في اللهو والانحراف والفسوق والفجور ويقول اشهد ان لا اله الا الله، شو بنقول عنه؟ مؤمن يسلم بحسن ظاهر مؤمن كمان، لكن هذا ايمان سطحي. صاحب هذا الايمان السطحي اذا مضي يحرس المسبب، ان كانت الصفه موجوده عنده ستيب يعني بصير منتفخ وبينتفش وبصير مع النامح من راسه، واذا كانت هذه الصفه غير موجوده عنده الناس بحسن ظن فيه وهو ليس كذلك، اذا كانت مدحه اول واحد ثاني واحد ثالث واحد بصير بيصدق، انا ايضا هيك على ما يبدو ولو اني مالي عرفان حالي. نعم، بصير يصدق، وعندئذ يكون مدح الناس له سببا لهلاكه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك ذبحت اخاك بغير سكين. شو الذبح؟ مدحه له بهذا الشكل. يعني اذا كان الانسان ما عنده ايمان قوي، ما عنده ايمان حقيقي، ما عنده راقب رب العالمين، ما عرفان نفسه شو هي. نعم، سماء الناس عليه مهلكة وأي مهلكة. لكن نحن نتكلم عن المؤمن، المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الذي استقر ايمانه بالله الواحد للصفات صفات الكمال كلها في ذهنه، ثم تحولت هذه الصفات الى عاطفة في قلبه، خوف، مهابة، محبة. هذا الانسان في كل الاحوال اذا اثنى الناس عليه يستحي من الله. ان كانت الصفات موجودة فيه فهو يعلم ان المتفضل عليه بها هو الله، وان كانت الصفات التي ينعت بها غير موجودة فيه يزداد خجلا من الله، زي ان الناس يمدحونه وهم لا يعلمون حقيقة حاله ولا يعلمون طوال نفسه. ومثل هذا الانسان بالمقابل اذا جرح وانتقد قيل والله يعني انت تغلط كثير وعلمك بسيط وانت في لك اخطاء كثيرة، لا يغضب، معكس يقول جزى الله من اهدى الي عيوبي كما قال سيدنا عمر. نعم، رحم الله امرأ اهدى الى عمر عيوبا. نعم، ما بيحكيها تجملا مثل ما نحن بنحكي، يعني نحكي الكلام ان شاء الله الناس يشوفها ما شاء الله وكان قديش متواضع، لا يقولها فعلا حقيقة، بحيث لو ان الناس اساءوا اليه استهزأوا به يقول هذا تأديب آت من عند الله وانا استحق ذلك، لذلك حسن هذا، لا يرى ان هذا آت من عند الناس حتى يغضب منهم، لا هذا تأديب رباني جاي من عند رب العالمين يرحب فيه او يستحق. هذا المؤمن الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله هكذا يكون حاله. وقد حدثتكم ربما عن رجلا من الصالحين كان يسير في بعض السكك هو وسلة من اصحابه وتلامذته، وناس في اعلى بيت من البيوت في غرفة من الغرف العالية، نعم، لعلهم بقصد اساءة او نحو ذلك القى احدهم وعاء مليئا من رماد صفر، يعني رماد هو اشكاله، نعم، تناثر هذا الرماد كما هو على رأس هذا الانسان الفاضل العالم من رأسه الى فقه. احتاج التلامذة الذين من حوله وغضبوا وحاولوا ان يبحثوا، فهدأهم واسكتهم وقال لهم رجل استحق الاحتراق فصلح بالرماد، اي نعمة اجل من هذه النعمة؟ انسان بيستحق ان يحرقه بتقصيره بإساءته، وعام رب العالمين قال لي يلا ما راح نحرقك وهنكب عليك صفوه، صلح يعني عن الاحراق بالرماد، لك الحمد لله الله متفضل علي اكرمني. هذا ما يعني عن نحكي الكلام يعني من نوع الديكور حتى الناس تثني عليه انه قديش متواضع، لا لا، هذا شعوره اليقيني، نعم، يعلم انه مقصر وانه مسي، ويعلم ان هذا الذي جاءه ليس من عند الناس وانما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، فما بزعل. لكن نحن ايها الاخوة نسأل الله ان يعفو عنا. واحد منا اذا اثنى عليه زيد من الناس، نعم، يبحث عن كل الكلمات اللبقة التي مرد عليه بها، يقول استغفر الله العظيم، لا والله انا لست هكذا، يا اخي انا لتوب علي الله يغفر لي، نعم بيحكي. لكن اذا الانسان نفسه اليوم الثاني رآه وقال له يا مولانا انت غلطت البارح في المسألة الفلانية وحكيت كذا الامر مو هيك، الله يرضى عليك دير بالك لما تأتي افكر بالكلام اللي عم تحكيه، شو بيصير فيه؟ يغضب ويصوم ويجوب، وهو امبارح كان لما اصنع عليه صار يفرك يديه ويستغفر الله العظيم، لا نحن ما لنا هيك، نحن كذا كذا. معنى ذلك انني عندما يعني اتواضع لمدح المالدحين، اتواضع تجملا، اتواضع لكي يزداد سماء علي. يقول ما شاء الله كان شوفوا كمان في هذا كله قديش يعني متواضع منكر حزيز نفسه الى اخره. والدليل المقياس هذا هو، لما بيجي واحد بلعت منه شيء من النقيصة اغضب. فهذا امر خطير اذا وضعناه كدليل على مدى ايماننا بالله، خطير، كأن هذا دليلا على ان ايماننا بالله ايمانا سطحيا اجوف. اذا عرفنا فعلا معنى هذا الكلام، المؤمن اذا مدح استحيا من الله. ليش؟ ان يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه، يعني هو موجود فيه لكنه لا يراه هذا الوصف من نفسه، وانما يراه من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. ثم اغلب الناس مهما يعني كانوا صالحين يعرفون في انفسهم التقصير، وربنا عز وجل حكيم لم يجعل عباده معصومين حتى لا يسكرهم السماء. لماذا لم يجعلهم معصومين؟ ما في واحد الا معرض لارتكاب الاثم مهما كان الا الرسل والانبياء. طيب ومعنى ذلك انه يقصر ويسيء وربما ينحرف وربما تتغلب عليه غرائزه. يا رب ليش هيك؟ ليش ما اكرمتنا بالاستقامه الدائمه والعصمه؟ نعم، السبب الحكمه ان الله علم الناس سيمدح بعضهم بعضا لما يرونه من مظاهر التقوى ومن مظاهر الصلاح، ورب العالمين يبرز الفضائل ويخفي الرذائل. فرب العالمين يعلم انك ستمدحني وان الناس سيمدحونني لما يرون من حسن حالي. هذا المدح بخليني اسكر، بخليني يعني انتشي واترب، وهذا سبب من اسباب هلاكي. فشو الكادح اللي ما بيخليني اسكر بهذا المدح؟ شو الكادح اللي ما بيخليني يعني اتاخذ بهذا الثناء؟ ان اعود الى نفسي وانا لست معصوما، فاتذكر الغلطه اللي غلطت امبارح والشهر اللي استغلت امبارح والاسم الذي انزلقت به قبل فتره، وانا بعرف فانا بعرف انني لست معصوما. عندما اقابل كلام الناس لي مدحهم لي مع واقع الذي اعلمه من نفسي، يكون لي من ذلك ما يوقظني الى الحقيقه. ساعه الناس قد ما مدحوني بل انتم ما بتعرفوا كثر خيركم، مو مثل ما قال سيدنا ابو بكر، نعم اللهم اغفر لي ما لا يعلم وجعلني خيرا مما يظن، مو هالكلام هذا. نعم، فهذه حكم من الحكم التي من اجلها قضى الله عز وجل ان لا يجعل الانسان معصوما. حكمة أخرى، لما بيجعل الباري عز وجل العبد معصوم ما بيرتكب ولا سيئة، وكل الواجبات يؤديها وكل العزائم يقوم بها، ساعتها من ايش بده يخاف؟ ما عاد يخاف، خلاص يعرف الله يوم القيامة جزاؤه الأوفى هو دخوله في رضوان الله وجنانه، ما عاد في خوف. في حين ان المؤمن ينبغي ان يخاف، وخافوني ان كنتم مؤمنين. طيب اذا كان كل واحد يصير معصوم من الاثام ما عاد في خوف. نعم، بعد ما في تدلل ايضا على اعتاب الله سبحانه وتعالى وعبودية الانسان كيف تتجلى؟ بخوفه، بتذلله، بانكساره، بضعفه. وهذا يأتي من تعرضه للتقصير، تعرضه للانحرافات. نعم، ولذلك العلماء الربانيين كلما ازدادوا قربا من الله عز وجل كلما ازدادوا نقدا لأنفسهم، وكلما ازدادوا اكتشافا لنقائصهم واكتشافا لسوء حالهم مع الله سبحانه وتعالى. تنظر إلى مناجاة الواحد منهم، هل في آخر الحكم في مناجاة هيك كلمات يناجي بها ابن عطاء الله ربه، بتحمله مرتكب لأوزار كثيرة مثقل ظهره بالأوزار، هذه هي العبودية. فتجد الربانيون كلما تقربوا إلى الله أكثر كلما ازدادوا شعورا بنقائصهم بتقصيراتهم. ولذلك عندما تسمع دعاء واحد من هؤلاء الناس تجد كأنه مرتكب لموبقات لأشياء، نعم يقول يا رب العالمين لا تطردني عن بابك، لا تبعدني عن جنى رحمتك، يا رب لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب. أي من دعاء الربانيين، شوف على الكلام، رب لا تقطعني عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يعني أنا في ذنوب كثير يا رب لا تجعلها سبب قطيعة بيني وبينك، في عيوب كثير يا رب لا تجعلها سبب قطيعة بيني وبينك. لو كان الإنسان معصوما من كل أنواع التقصير، أنت بيحكي هالحكي؟ ما بيحكي هالكلام. لما ما بيحكي هالكلام بيكون دائما رافع راسه ومطمئن، وهذا يتنافى مع ذل العبودية لله سبحانه وتعالى. الإنسان يقول سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقلتها لكم، يقول طرقت كل الأبواب الموصلة إلى الله فرأيت عليه ازدحاما، ونظرت إلى باب الذل لله عز وجل فرأيته خاليا، فسلكته ووصلت به إلى الله عز وجل. معنى هذا الكلام يعني طريق الدعوة إلى الله، النفس إلى حظ، النفس إلى حظ فيه. لما أنا أدعو إلى الله الناس بيمدحوني وبصير في حوار بيني وبين الناس، وبسافر وبروح وبيجي، في حظ. طريق العلم في حظ، طريق الجهاد في حظ ولا لا؟ كم وكم يثني علي الناس بأنني الإنسان المضحي، الإنسان الجريء، الإنسان القوي، الإنسان الآخر ما هنالك. الكرم بالمال، كل هذه الوسائل للنفس فيها حظوظ، لذلك يكفر من يقبل بها إلى الله، لكن تبقى دوافعهم النفسية أكثر من الإخلاص لله عز وجل. لكن باب التذلل إلى الله، باب المسكنة، أن الإنسان يرى نفسه لا شيء، لا شيء، نعم، وأنه العبد الموبق المرتكب المثقل بالأوزار، نعم، ويطرق باب الله بيد الاستجداء كما يفعل الشحاذ، نعم، يستجير من ذنوبه بعفو الله ويستجدي كرم الله عز وجل. نعم، هي ما فيها حظ للنفس. الذل الحقيقي بيتعارض مع حظ النفس. الواحد منا معتاد انه يرفع راسه ويشوف حاله. فيقول ابن سيد الشعب القادم الجيلاني، نظرت الى باب التذلل فوجدته خاليا فسلكته طريقا الى الله عز وجل. باب التذلل من اين ياتي؟ هذا شيء عجيب من فضل الله عز وجل، من عدم العصمة. بيرجيك تقصيرك، بيرجيك انزلاقاتك في المحرمات، بيرجيك تغلب غرائزك عليك بين الحين والآخر، فتعود إلى نفسك وأنت مؤمن بالله وأنت تحب الاستقامة، ينقدح من ذلك الشعور بالتذلل، الشعور بالالتجاء إلى الله عز وجل، وتسير في هذا الطريق. وهذا هو الذي يعصمك من سكر المديح. إذا جاء إنسانا يمدحك تنحل عني، يا الله عليك أنا بعرف حالي، تركني لا تزيد علي، أنا بعرف مين أنا، أنا بعرف شو مساوي، أنا بعرف كذا وكذا. بجيك ثاني ثالث ورابع وخامس، أنت تعلم حالك. نعم، هذه هي بعض من الحكمة التي اقتضت أن رب العالمين يجعل عباده يعني مقصرين في جوف الله، في يعني في حقوق الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا هذه خلاصة ما يقوله ابن عطاء الله في هذا. تتم لهذا الكلام لهذا المعنى في الحكمة هي تتمة لها قوله أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أجهل الناس يعني أحمق الناس من ترك يقين ما عنده معتمدا على ظنون الناس به. نعم الناس بيجوا بيمدحوني اني انا ما شاء الله كان قوم الليل انا كثير التهجد كثير التعبد كثير التبتل لك وانا بعرف حال مالي هيك بس هذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي بيمسبه بيقول انا هيك. هذا فعلا نوع من الحمق نوع من الحمق والجنون. قالوا في واحد اسمه اشعب كان معروفا بالطمع الشديد وبأنه يبحث عن الولائم ويندس بين المدعوين دعيا ولم يدعو كان طفيل. في يوم من الأيام الأولاد تكاثروا عليه وأخذوا يتحدثون إليه كذا معروفه فبدوا يخلوهم نعم يفضوا عنه. قال له لك روح روح في بنديك الفلاني في وليمي في عزيمي عن وضعه مصاري وأكل كذا فصدقوا الأولاد وأخذوا شيء منهم ركض هو كمان لحقهم فهم من كلام صحيح. فالإنسان الذي يسمع عليه الناس واحد ثم يسمع عليه الثاني ثم الثالث ثم الرابع يريد يظن انه مظبوط انا هيك مثل اشعب هذا. انت تعلم انك من انت تصدق كلام الناس ينسج مدح الناس في نفسه نوع من الكبر عجيب وغريب لأنه أربعة أسمع عليه بشيء في حين أنه لو رجع إلى نفسه مساء ورأى وضعه مع ربه بينه وبين نفسه وكان ربه يقول له يا هذا لقد سترتك ووضعتك في كنفي حتى لا تمتد ألسنة الناس إليك بالسوء بستر مني فنسيت ستري لك وصدقت مدحه. كم وكم أخجل من الله عندئذ كم وكم أستحي من الله سبحانه وتعالى. نعم وليت شعري ماذا يقول أحدنا ونحن المقصرون والموبقون والمسيئون إذا سمع الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن كان في قضائك ألا تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين يثنون علي اليوم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي كان محل اتفاق على ولايته وسمو مكانته وقربه من الله سبحانه وتعالى. لكن سر قرب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ليست عصمته، سر قربه ذله لله، عبوديته لله، انكساره على باب اعتاب الله سبحانه وتعالى، انكساره. ورحم الله ابن عطاء الله اذ يقول في حكمه من اروع الحكم: معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا. سنتابع ان شاء الله هذا. قبل ان ننهي درسنا كالعادة ينبغي أن أذكركم أيها الإخوة بأن دروسنا في رمضان تبدأ عقب صلاة العصر مباشرة وهي دروس خفيفة يعني حوالي 3/4 ساعة لا أكثر إن شاء الله تعالى. وأنفي وأسأل الله وأرجو أن تدعو لي أن يعني يخفف أو يزيل أسباب سفري من البلدة لا سيما في هذا الشهر المبارك حتى لا أنقطع عنكم ولا تنقطع عن هذه المجالس. والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا بدعاء نسأل الله عز وجل أن يتكرم علينا بالاستجابة. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستهان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب. شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. أعوذ بك يا ربي من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا جئنا إلى بابك نطرق باب رحمتك بيد من المذلة، مستجيرين من ذنوبنا برحمتك، نستجدي بيد المذلة فضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير اليسير. يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، يا رب أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. يا رب ربنا بقضائك وقدرك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا، وأنت راض عنا وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا ومن عذابك الأليم اجرنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بتجلياتك على عبادك بالرحمة، نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها إلى رحابك أن تعطي كل منا سؤله فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، أن تعطينا يا مولانا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من ربوبيتك يا رب العالمين، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم اشفي بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل جام غضبك وسياط عذابك وهلاكك على الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على قرآنك وأعلنوا الحرب على إسلامك يا ذا الجلال والإكرام. أهلكم يا رب العالمين، بددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل كيدهم في تدبيرهم يا أرحم الراحمين، عليك بهم يا مولانا فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا بالقوة التي متعتهم بها، اللهم إنهم طغوا وبغوا بالقوة التي متعتهم بها يا ذا الجلال والإكرام، فاجعل هذه القوة سببا لهلاكهم، واجعلها سببا لتدميرهم يا رب العالمين. أصلح اللهم حال عبادك المسلمين، أصلح اللهم حال القادة المسلمين أينما كانوا، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى صراطك الحميد، ألهمهم الرشد الذي أمرتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب طالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعة فضلك وإحسانك.